يشتكي أنه مصاب بضعف ما يسمى بالحيوانات المنوية، حيث تسقط زوجته باستمرار، وطلب منه الطبيب التحليل الفوري للحيوانات المنوية. يقول: هل يجوز لي الاستمناء باليد من أجل الفحص الطبي؟ إذا تعذر الفحص إلا بذلك جاهز.